لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد وتبكي في صدى نفسي فهل لبكائكم رد قريب في ديار الكفر تشكو والنوى فقد أترضى أن يقال غدا فتى الإسلام مرتد ولكن ليس ذنبكم بريء أنت يا سعد أصدق جرح نكبتكم إذا ما كذب الرعد أراك مقيد العينين هد مسيرك القيد تعاني فقد أحباب وكم ذا يؤلم الفقد وتسأل أمة الإسلام أين العدل والرشد وأين سيوف عكرمة وأين بنوك يا زيد تقود سود أمتنا وخيل الله إذ تعد فنعم الركب إذ يمضي ونعم الخيل والأسد فكم من وجهه نور وكم من عزمه صلد فنعم الركب إذ يمضي ونعم الخيل والأسد فكم من وجهه نور وكم من عزمه صلد ونحو الروم وجهتهم إلى أن حقق الوعد ودار الكون دورته وضاع العزم والعهد وخير بعده شر كذاك الجزر والمد فأين ثراؤكم أمسى وأين البأس يا جند وأين سيوفكم صدئت فعافت لونها الغمد تنادي جند معتصم بأرضي عربة الوغد وجال الغدر في داري وصال المكر والحقد بحق الله أخبرني تراها الغادر الوفد بقلبي أنت يا سعد لك التحنان والود فأنت الجرح مذعورا بصدري فهو يمتد فليس لنزفه حد وليس لحده صد وأعيا من وصالكم فبين وصالنا سد فليس لنزفه حد وليس لحده صد وأعيا من وصالكم فبين وصالنا سد عظيم ما تعانيه أليم ما له ند فحزنك في دجى بؤس وطالع نجمنا سعد ونشرب من كؤوس الشهد يشهد عيشنا زهد وتشرب أنت كأس الموت يسكبها لكم لد هنا أمن وعافية هناك الخوف والبرد سرايف ألا صبرا دعائي ما له حد وصبرا يا فتى الإسلام بشرى نصرنا تبدو فيوم النصر موعدنا لنا الإكرام والمجد أزين بالرضا شعري فيا ربي لك الحمد وكن يا ربنا عونا فأنت الخالق الفرد أزين بالرضا شعري فيا ربي لك الحمد وكن يا ربنا عونا.